بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناقض العاشر قوله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذا الناقض العاشر من نواقض الإيمان كما سردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. أصل الإعراض في اللغة هو إعطاء الإنسان عرضه للمتكلم، فمن أعطى عرضه للمتكلم كأنه انصرف عنه وتحول عنه، والمقصود عدم الاهتمام بالدين وتركه، وعدم أن يكون هذا الأمر يعني كأن الخطاب غير موجه له، كأنه غير مأمور به ولا يمكن. وهذا حال كثير من الناس ممن آثروا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا بها واطمأنوا بها وتركوا هذا الدين، لا يهتمون به ولا يعني لا هو مؤمن به ولا هو كافر به، وإنما أمر تارك هذا الدين لا يهمه في أمر. والأدلة على كفر هذا كثيرة. أولا أنه لم يدخل في الإسلام، الله تبارك وتعالى قد أنزل يعني رسالاته ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله تبارك وتعالى خاطب يعني بهذا الدين الناس جميعا وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه قول الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن هو هذا في ترتيب المصحف في البقرة. ففيه دعوة من الله تبارك وتعالى للناس جميعا أن يدخلوا في هذا الدين وأن يعبدوا ربه الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فالكفر درجات، فإنكار هذا الدين واعتقاد غيره مما يضاده من الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى هذا مناقض الإيمان. وكذلك لو أنه ترك هذا الدين لم يهتم به، وإن لم يعتقد إلها غير الله وعبد هواه وآثر هذه الحياة الدنيا ولم يرفع يعني للدين رأسا، لا هو يعني مؤمن به ولا كافر به ولا يهتم به، كما قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالذي آثر الحياة الدنيا أن يعيش فيها وأن يعمل لها وهي كل همه وكل أمله ولا أمل له في أن يحيا في الآخرة ولا أن يحاسب أو يعذب أو يؤجر وإنما لم يهتم بذلك وعاش الحياة الدنيا فقط، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. حتى وإن لم يعتقد يعني تكذيب الرسول، وإنما لم يهتم به، يعني لا ليس من شأنه على الرسول أن يكون كاذبا أو يكون صادقا، يعني أمر لا يهمه. وهذا للأسف حال كثير من الناس، يعني حال كثير من الأمم والناس، أنهم وإن كانوا لا يعبدون في الظاهر يعني إلها غير الله كشمس أو قمر أو نجوم أو أصنام أو غير ذلك، إلا أنهم معرضون، لا يرون أنهم يعيشوا في هذه الحياة الدنيا، وهم كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهؤلاء يعيشوا كشبه الله تبارك وتعالى حياتهم كحياة الأنعام، فلا يعيشون إلا لدنياهم فقط، وأما الدين فهم غافلون عنه ولا يهتمون به. فمن كان هذا حاله أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، عن الإيمان بالله وعن كتاب الله، لا يتعلم ذلك ولا يهتم به، وليس هو داخل في يعني في مجال اهتمامه، وإنما اهتمامه فقط الحياة الدنيا، فهذا لا شك أنه إن كان هذا حاله فقد فعل مناقضا، هذا أمر مناقض للإيمان، لأن الإيمان أمر إيجابي، هو إيمان بالله تبارك وتعالى، تصديق رسله، طاعة يعني للرسول المرسل من الله تبارك وتعالى. وأما من قال إن شأن الرسول وشأن الدين لا يهمني ولست منه في خبر، فهذا كذب، فهذا كما قال الله الآية دل بها المؤلف رحمه الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فهؤلاء معرضون عن دين الله تبارك وتعالى، لا يؤمنون به ولا يسمعون له ولا يقيمون به أمر من الأمور. وضرب النبي مثل فقال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا ورعوا، وكان وأصاب يعني طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال النبي: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي في هذا المثل العظيم شبه طوائف الناس بحسب الدين الذي أرسل به، قال: أنا مثلي ومثل الدين الذي أرسلت به كمثل غيث مطر نازل من السماء يغيث الله به الناس، أصاب أرضا، الأرض هذه الرسول بينها لها ثلاث أنواع من الأرض. أول شيء أرض نقية، يعني خصبة نقية من ملح أو صبخة لا تنبت، أرض نقية طيبة، فأنبتت الكلى والعشب الكثير، هذه قبلت هذا الغيث وانتفعت به وكان منها هذا الزرع. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، قاع قاسي مسامه يعني متماسكة، فأمسك الماء، قال فأمسكت الماء، يعني لم يتسرب الماء إلى باطنها، فنفع الله بها الناس، مجرد مسكها للماء نفع الله الناس الذين تجمع على الماء عندهم فسقوا من الماء، شربوا منه وسقوا وتلاقوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك، أرض صبخة فاسدة ما تنبت، وعندما سقط عليها الماء تسرب من يعني منها الى باطن. ما انتفع الناس به، فما انتفع الناس بهذا الماء ولا هي انتفعت به. والرسول قال بعد ذلك، قال فذلك مثل من فقه في دين الله، فقه فعلم فعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. وهذا الذي لم يرفع بذلك رأسا هذا المثل الثالث اللي هو ما اهتم بهذا الامر، يعني هذا الامر لم يدخل عنده في قليل ولا كثير، ما يهمه شأنه، ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، فلم يقبل هدى الله تبارك وتعالى وعاش على يعني على هذا النحو. فمن لم يكن له دين الا الحياه الدنيا واعرض عن ذكر الله عن كتاب الله لا يتعلمه ولا يعتبر به، واعرض عن يعني سنه نبيه، وان لم يعتقد دينا اخر هذا دينه، يصبح دينه هو الحياه الدنيا، يعني دينهم هو الحياه الدنيا، ان ياكل وان يشرب وان ينكح وان يهتم، واما الدين فلا يهتم به، فهذا لا شك انه خارج الاسلام، هذا خارج الاسلام، وان لم يعتقد عقيده هذه حتى ولم لو لم يقل صريحا بان هذا يعني الرسول كذاب وان هذا الدين ليس بحق او كفر به، فهذا لون اخر من الوان الكفر، وهو المعرض عن دين الله تبارك وتعالى، لا يتعلمه ولا يهتم به ولا يعتبر به. وهذا حال اغلب الناس، وهذا حال اغلب الناس في كل الامم، انهم معرضون عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن اظلم من ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدم يداه. فهذا مناقض اخر، او هو الناقض العاشر من نواقض الايمان. ومعنى ناقض يعني مو شرط ان يكون الانسان دخل في الاسلام ثم خرج منه، يعني من النواقض امور هي مناقضه بنفسها للايمان، يعني هي مخالفه مضاده له. وفي ناقض يكون قد دخل في الايمان وخرج منه، فمن دخل في الايمان وخرج منه كالمرتد، مرتد بتكذيب وجحود، المرتد بشرك، وقع في شرك، وقع في فعل فعل مكفر اخرجه من الاسلام. يعني المناقضات الدين، الامور التي يعني تنقض الايمان تنقسم الى قسمين من حيث الجمل. قسم من دخل في الدين ثم ارتد عنه، خرج عنه بمكفر من المكفرات، يعني فعل مكفرا اخرجه من الدين. كمن دخل في الدين توحيدا ثم خرج منه شركا او كفرا باي يعني صوره من صور الكفر، او فعل مثلا سحر مناقض للايمان. ومن المناقض الامر الاخر الناقض للدين ان يكون هو لم يدخل في الدين اصلا، وانما هو يعني كافر اصلي، اما كافر اصلي بدين غير دين الاسلام يعتقده فلم يدخل في الاسلام، وإما أنه معرض عن الدين، ليست له يعني عقيدة يعتقدها إلا عقيدة الحياة الدنيا، يعني دينه هو هذه الحياة الدنيا، هو حياته أن يعيش لهذه الحياة، ولا لم يهتم بالدين لا إقبالا عليه ولا تعلما له ولا تمسكا به، ولم يرجو في يوم من الأيام أن يعني يقف بين يدي ربه فيحاسبه يعني على عمل. فهذا الذي يعيش على هذا النحو هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هو غافل عن هذا الدين ومعرض عنه. وبهذا الحمد لله تنتهي هذه النواقض العشر التي ذكرها المؤلف رحمه الله. كيف اخر يا شيخ؟ ها؟ اخر فقره يا شيخ. نعم. ثم قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاس والخائف الا المكرم. ثم قال: وكلها من اعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. نعم، يعني ذكر لما ذكر هذه النواقض قال ما في فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد إلا المكره، يعني أنه ممكن يخرج الدين بالهزل، بالهزل اللي هو يعني السخرية والاستهزاء، وقد مر هذا، لأن من استهزأ بشيء يعني مما جاء به الرسول فهذا كما مضى في قول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نافع عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وذكرنا أنه لا يشترط يعني في من يعني يعتقد عقيدة غير الإسلام أن يكون يعني مؤمنا بها بالفعل، بل إنه إذا دخل فيها دخل في هذا المعتقد فقد كفر، وكذلك الأمر إذا كان هازلا يعني أنه قال ما قال من هذا الاستهزاء بالله أو برسوله وإن كان هازل فلا شك أنه يكون يعني خارج من الدين. فالجاد بمعنى الذي يعتقد الكفر اعتقادا وهو يظن أنه الحق، أو من كان لا يظن أنه حق وإنما صار فيه كذلك، وهذا حال معظم الكفار فهو كافر. وكذلك إذا قال الكفر على وجه السخرية والاستهزاء فهو كذلك يكون قد فعل هذا المناقض للدين. ثم قال إلا المكره، المكره على الكفر، هذا قد عذره الله تبارك وتعالى، يعني عذر من فعل مناقضا للإيمان مكرها، كما قال تبارك وتعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالمكره، والمكره هذا يعني ذكر أهل العلم أنه هو إكراه الموت، يعني يخير بين الموت أو بين العذاب الشديد وبين أن يقول كلمة الكفر، كما وقع لي يعني بعض الصحابة في مكة، فإن من كانوا يتسلطون عليهم أكرهوا بعضهم على أن يقول كلمة الكفر، فمن أصحاب النبي من قالها فرارا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من أصر على كلمة الإسلام حتى مع العذاب الشديد كبلال، فإن بلال حاول يعني سيده أمية بن خلف أن يكرهه أن يقول يعني كلمة الكفر أن يكفر بالرسول، فكان يقول أحد أحد المن كان يلقيه على صدره أو على ظهره في رمضان مكة الحارة الشديدة الحارة ويأتي بالصخرة العظيمة يحطها على صدره ويقول له أرفع عنك حتى تكفر بمحمد، فيقول له أحد أحد. وأما عمار فإنه يعني مع العذاب الشديد بعد أن قتلت كذلك سمية اللي هي زوجة ياسر قتلوها هي أمه، قتلها عدو الله حربة محمية حماها في النار أبو جهل وضربها يعني فقتلها تحت التعذيب لتكفر، فربنا عذر على كل حال أهل الإيمان عند الضرورة أن يقول يعني القائل منهم كلمة الكفر لكن غير مطمئن بها، يقولها باللسان وغير مصدق ومطمئن بها بقلب. أما من أتى الكفر راضيا يعني بدون أن يكون هناك يعني في غير حالة الإكراه، لو قال الكفر في غير حالة الإكراه ولو هازل كفر، فمن قال الكفر وهو غير مكره وفعل مكفرا غير مكره كمن سجد لغير الله بدون أي إكراه ما عنده إكراه، ما أحد أكرهه أن يسجد لغير الله، ولكنه سجد بدون إكراه كفر، خرج من الإسلام. فقول الشيخ هنا أنه لا فرق بين هذه المكفرات، بين يعني الهازل وغير الهازل، إلا المكره، إلا المكره فقط هو الذي قد عذره الله تبارك وتعالى. وأما من رضي بشيء من الكفر وشرح به صدره فهذا يعني لا شك أنه قد خرج من الإسلام. بعض الناس تكلموا في مرة من النبوس على الدين أو كذا، يقول يا أخي كما ما تزوجش عليها سجل عشان ما يبقاش أنا عليها، أنا مثلا معذور بالجهل. ويقول طبعا يعني برضه التوصية معنا حتى لا تقوم عليك كنت بالرسمية يعني حتى ما تقوم؟ حتى لا تقوم عليك كنت بالرسمية. لا، الحجة الرسالية قائمة على كل من بلغه شأن الرسول. الحجة الرسالية كل من بلغه شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم هذا الدين فهذا قامت عليه الحجة. يعني كل من سمع بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فهذا قد أقيمت عليه الحجة، لأن خبر النبي ليس خبرا خفيا، ودلائل نبوته يعني لا تحصى من كثرتها. وكل زمان يأتي، يعني نحن الآن في هذا الزمان ازدلت عندنا الأدلة على ما كان وقت تنزيل القرآن، ازدلت الأدلة، لأن كل جيل الله تبارك وتعالى يرسل فيه من الآيات على صدق الرسول ما يؤيد هذا. من هذا مثلا ما أخبر به النبي بعد أنه يقع في الأرض، فكان كل مثلا الفتوح العظيمة التي فتحت ما كان قبل تصورها، كان هذه خبر ثم وقع كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. الفتن التي وقعت والحروب التي وقعت وأخبر بها النبي، وقعت كما يعني أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه دليل شديد. الظواهر الكونية التي أخبر بها النبي كقوله لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وهذا وقع بعد أقل من 600 سنة، سنة 597 وقع في هجرية، وقع هذا البيت وخرجت النار من أرض الحجاز من المدينة، من حرة المدينة، وبالفعل كان الناس يكتبون الألواح عليها وهم في بصر الشام، وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تماما. كذلك فتح الفتوح التي وقعت بعد سنين مثل فتح القسطنطينية وإخبار النبي بها ومن يفتحها، فهذه أمور كثيرة. الأخبار التي يعني أخبر بها النبي أنها تقع بعد يعني موته، وكل هذه من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه، يعني من دلائل نبوة النبي ما أخبر به النبي مما سبق وجاء موافق للكلام الموجود عند أهل الكتاب تماما، ثم ما أخبر به مما يأتي، وكل هذا وقع من مثل ما أخبر به النبي. هذه أدلة، يعني هذه دلائل وبراهين يعني جديدة تضاف إلى تلك الدلائل التي أخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن أدلة صدق النبي وأنه رسول الله حقا وصدقا هذه قائمة، فلا عذر لأحد، ما أحد يقدر يقول الآن وهو يعيش في هذا الوقت إنه والله ما سمع بالنبي محمد وما سمع أن هناك رسول يدعو إلى الإسلام وما سمع به. لا، ليس، ما في أحد معذور، كل من بلغه ذكر هذا الرسول وبلغه ما أنه أنزل معه القرآن، وهذا القرآن منتشر حجة الله تبارك وتعالى في الأرض ومترجم إلى يعني معانيه إلى عامة لغات العالم، وأمته أمة قائمة، وهذه المآذن وأذان يقوم بشاعر أعظم شعيرة في الإسلام تسمع في كل جنبات الأرض، وهذه كعبة المسلمين تصور وتنشر في كل مكان ويصلي الناس حولها ويتساءل الناس من ما أحد بقي في الأرض يعلم أن هذه الكعبة وهذه الصلاة هي من يعني الشعائر التي بعث بها النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه هذا أخبر بأنه خاتم الرسل، ومن وقت إلى وقتنا لم يأتي رسول صالح يدعو الناس إلى الله، فظهر بهذا الصدق الرسول وأنه نبي الله حقا وصدقا، فقال النبي لا نبي بعد، يعني يكفي في قول النبي أنه لا نبي بعدي، وإن الوقت هذا 1400 وهذه السنين لم يأتي نبي صادق، هذا يكفي دليل. فالشاهد براهين صدق الرسول كثيرة، والحجة الرسالية قائمة على كل من سمع به في هذا العصر وبعد هذا العصر وقبل هذا العصر، ولا حجة لأحد. فالذي يقول لا أنا لا أريد أن يناقشني أحد بالحجج حتى لا تقوم علي حجة وأكون معذور بالجهل يوم القيامة، من أجهل الجاهلين. إيش يعذر بالجهل؟ الله يعذره أنه لم يسمع بالنبي محمد، ولم في أحد معذور، لا يكاد يكون أحد الآن في الأرض يعني لم تبلغه هذه الرسالة، فلذلك ما أحد ممن على ظهر الأرض معذور، خاصة ممن يعيش يعني في بلاد الإسلام ويخالط المسلمين ويعاشر. والآن بعد أن هيئ للناس وسائل الاتصال على هذا النحو، وسائل النشر، وأصبح الأمر منقول بالصوت والصورة في كل مكان، الأذان والصلوات والصيام والحج وكل منقول بصوته وصورته، من يقول بعد ذلك إنه والله هناك من لم تقم عليه الحجة الآن؟ على سخافة عقل. يا خدنا بس تقولنا توضيح ذلك كثير المطلق والمعين خصوصا بعد هذا المقام إيه. بالنسبة لإطلاق الكفر على المعين اللي هو يعني شخص يكون فلان ابن فلان، هذا يقال إنه كافر مثلا، حكم عليه بالكفر. أو المطلق اللي نقول مثلا والله من ترك الصلاة كفر، أو من فعل هذا النقض الإيمان، من أشرك بالله كفر، من سجد لغير الله كفر، من استهزأ بدين الله كفر. فعندما نقول إنه والله من استهزأ بدين الله كفر، هذا كلام عام، ما عينا من هذا المستهزئ بدين الله. لكن عندما نقول إن فلان الفلاني هذا كافر لأنه استهزئ بدين الله، يكون هذا على معين، على تكفير معين. فالتكفير اللي هو المطلق هو أن يحكم بالكفر على من حكم الله أو رسوله عليه بالكفر لعمل ما مكفر، هذا أمر عام. ونقول يعني من سب الله وسب رسوله وسب دين الإسلام أو سجد لغير الله أو يعني ادعى أنه هناك إله مع الله أو أعرض عن دين الله، نقول هذا كافر، هذا تكفير معين، تكفير مطلق. أما لما نقول لفلان هذا كافر أو هذه المجموعة من الناس كفار، يبقى معين بعيننا مجموعة إن دول كدعين كفر. الفرق بين هذا وهذا، أولا أن التكفير المطلق هو حكم بالنصوص كما حكم الله تبارك وتعالى، والكفر يعني التكفير ليس حظ النفس، أي ما يحل التكفير بحظ. فمن كفر يعني في حظ النفس هذا يكفر، كما قال النبي من قتل أخيه يا كافر وليس كما قال إلا حرامي، يعني ما هو سبب. ممكن تسب واحد يعني سب وتشتمه مثلا تقول هذا والله كذاب، هذا سارق، هذا هنا اسم، اذا كنت انت يعني كاذب في هذا اسم، لكن ما يخرج من الملة، ما يخرج. لكن السب بالكفر سب، يعني هو يسبه، هو مو كافر ولكن يسبه، كل روح عند كافر، وهو ليس كافرا، هو يعتقد انه مو كافر بس حب يسبه يشتمه شتم. فمن شتم بالكفر وقع الكفر عليه. من قال لأخيه كافر وليس كما قال، يعني ليس أخوه كافرا وإنما أراد أن يسبه أن يعيبه فيحر عليه. ما إلا حر عليه أنا حر عليه الوصف يسر وكافر. فالكفر أولا هذا حكم الله ليس لحظ النفس، يعني من حكم الله بكفره يحكم بكفره، من لم يحكم الله بكفره هذا لا يجوز تكفيره ولا سبه بالكفر، ومن سبه بالكفر عدوانا وقع الكفر على من يعني من سبه. فإذا كان مدام أن الحكم بالكفر هذا حكم الله، فمن حكم الله بكفره هو الكافر، ومن لم يحكم بكفره ما لا يجوز تكفيره. يبقى هنا نحكم بالكفر على العمل الذي حكم الله فيه أو ليس. أما إذا جئنا للمعين هذا لابد أن تقوم بالفعل يعني مبررات هذا الحكم ومستندات، فإنه بالفعل يكون هو كافر. فهذا معناها علشان يكون الحكم على المعين بالكفر صحيح، فأولا لابد أن يكون فعل مكفر عند الله، يعني هو عند الله في دين الله كفر أي واحد. الأمر الآخر أن لا يكون مضطر، وقد عرفنا أن المضطر من قال الكفر اضطرارا فإنه لا يقع. الأمر الآخر أن لا يكون جاهل، ربما فعل هذا الأمر الذي يمنى الكفر جهلا، ما يعرف أن هذا الأمر كيف. الأمر الآخر أن لا يكون متأول، رابع ما يكون متأول يعني يظن أن هذا حق على هذا النحو. فعلماء الإسلام لم يكفر المتأول، كالذين أولوا بعض صفات الله تبارك وتعالى، هذا يعني كفر لأنهم يعني ناقضوا ما وصف الله به نفسه. فقالوا المتأول يعني قد يكون معذورا بتأويله هذا، يعني في تأويل طبعا يعذر صاحبه وفي تأويل ما يعذر صاحبه. فهذه أربع أشياء ينبغي أنها تنتفي عن المعين حتى يحكم بكفره، وأن يكون ما له عذر اللي هو الاضطرار والجهل أو النسيان، فعل هذا الكلام قال ناسي أو مخطئ، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربه أخطأ، فصدر منه هذا يعني صدر منه هذا القول، وهذا القول لو كان يعيب أكثر، لكن ما يعيب من شدة الفرح ما وعى، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أسرع، يعني الفرحان فرح شديد جدا خلص لسان ما ضبط لسانه، فهذا أخطأ من شدة الفرح، فهذا عذر في يعني بهذا. فالمخطئ والنافي والجاهل والمكره والمتأول هذا يعني إذا وقع منه الكفر ما يكفر. ولذلك قالوا في المعين لابد من حيثية الحكم، لابد من دراسة هذا الأمر، وفي قبل هذا الاستتابة، إذا وقع منه مكفر يقول استتاب، فإن تاب وإلا يعني جرت عليه أحكام الكفر، مثل ما حصل مثلا في عهد عمر بن الخطاب، يعني أحد البدريين عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عن بدري ممن شهدوا بدر من خيار الصحابة، وكان عينه عمر بن الخطاب أمير على البحرين، ثم علم أنه شرب الخمر مع أصحابه فاستدعى وقال له لما تشرب الخمر وهو أمير هذا بدري واحد من مشاهد بدر، فقال له يا أمير المؤمنين شربتها لكتاب الله، قالوا أنا شربتها الله يبيح أباح الخمر في القرآن، واستدل بقول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، فقال له أخطأ استك الحفرة، أما لو اتقيت وآمنت لما شربت الخمر، قال له من الله عز وجل قل ثم اتقوا وآمنوا، قال لو اتقيت وآمنت لما شربت الخمر لأن الله حرم الخمر. فالآية ليست هكذا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فلو استقيت وآمنت تقول ما تشرب الخمر، لأن التقوى أنك تنتهي عن أمر الله عن جهة. ثم قال له إن عدت وإلا يعني إن يعني تبت وإلا ضربت عنقا، ضرب عنقه كفر. يعني قال لو أنت اصطريت على هذا ما طبعا بين له هو متأول هنا وظن الأمر على غير احتياج، وظن أنه ما دام هو مؤمن ومحسن فلا جناح عليه أن يشرب، أن يطعم ويشرب ما فقال له أضرب عنقه فتاب من هذا التأويل ورجع. فهذا متأول، ولو أنه وبين له فاستتيب استتاب، فإن تاب وإلا يعني إلا خذ. فالشاهد أن هذا يعني لم يقتله عمر بمجرد وقوع هذا الأمر منهم، شايفين؟ وإنما استتاب، استتاب أولا فإن تاب وإلا قتل. فالذي يكون متأول أو يكون قد فعل هذا مثلا يعني مكره ما يدري ديت، فلا يجوز يعني الحكم بكفره مباشرة، بل يجب أن يستتاب أولا، فيستتاب إن تاب من هذا وإلا قتل. فالشاهد من كل هذا أنه المعين له ضوابط، يعني الكفر بالمعين له ضوابط ينبغي أنها تكون هذه، يعني تتوفر شروط تنتفي موانع حتى يحكم بكفر المعين. أما الكفر المطلق لا، هو يحكم بأن الله حكم بأن الذي يفعل هذا الفعل أو يقول هذا القول كافر، خلاص هذا كلام عام، بس ما طبقه تطبيق على معين خلاص معين لا، معين هذا خلاص يبقى لا بد من إقامة حيثية حكم. هو إيش هذا؟ هو فعل هذا يعني وهو منشرح الصدر لما يفعله، ليس مكرها، ليس مضطرا، ليس ناسيا، ليس متأولا، حتى يحكم بعدين عليه بالحكم. شيخ بعضهم يضيف الاستحلال، يقول أيضا لا بد أن يكون مستحيل. لا لكن مستحيل يقول هذا لا، لا الاستحلال كفر، يعني استحلال أي معصية من المعاصي كفر حتى لو كان شيء صغير. كل من استحل يعني رأى أن ما حرمه الله حلال وأنه يجوز له وهو يعلم أن هذا أمر حرمه الله وهو يستحله يكفر هذا. أما استحلال الكفر بمعنى أنه يفعل الكفر وهو مستحيل له ليس بالضرورة، ما فعل الكفر أي كان حتى لو فعله هازلا كفر، مو شرط أنه يقول أنه حلال هذا لا، يعني ليس بالضرورة واحد سجد لغير الله كفر، ما يقول لا السجود لغير الله يعني حلال، لا مو شرط، لا يشترط في هذا. إنما الاستحلال يعني في ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في المعاصي وفي يعني في المآكل والمشارب وغيرها، إذا استحل هذا إذا استحل أي شيء كفر، فالاستحلال بذاته كفر. شايف؟ وفي أعمال تختلف، في أعمال نفسها لو وقعت كفر، يعني الاستحلال حتى لو شيء صغير، شايف؟ فلو استحل الأمر من الأمور التي حرمها الله، مثل الذين استحلوا مثلا أكل الميتة، ميتة من الخبائث حرمها الله، لكن لو قال ما في شيء أكل الميتة كفر، شايف كيف؟ لكن في أعمال لو وقعت على طول تقع، مثل الذي مستهزئ، مستهزئ بالله أو برسوله، مو شرط يستحل الاستهزاء، قال استهزاء استخفاف، فمن استخف بالدين وفعل هذا كفر، أو مزق المصحف أو يعني ما ما ما ما يدخل ما, ما يتم هذا ما يدخل هذا الباب انه يستحل هذا، لا مجرد وقوع هذا منه إهانة للإسلام أو شعائره أو استهزاء بالدين يدخل. يقول عملت هذا لأجل الدنيا فرضا، يقول والله أنا سجلتني نصراني وسجلتني كذا في بلد، فيقول أساسا أمضي الدنيا، إذا كان اختيار خلاص على طول إذا اختار هذا كفر اختيار. يعني إذا تسمى باسم نصارى أو نحوية كفر، هذا غير ضرورة يكفر، نعم غير ضرورة مجد الدنيا خلاص يكفر على طول يكفر لقول الله عز وجل ذلك بأنه لأن الله قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكل من فعل أي مكفر من المكفرات بدون إكراه وهو راضي عن هذا خلاص تكفر. فمن سمى نفسه مثلا يعني بأسماء النصارى أو فعل النصارى وكذا وكذا وهو غير مكره على هذا يكفر. الحمد لله رب العالمين. اللي هو يعني مثلا يعمل هذا العمل انه يستتاب، يعني مثلا اي شيء كل استتابة في كل شيء نقول الاستتابة على الله، استتابة في كل شيء، يعني الاستتابة في كل يعني امر وقع من الكفر. ولكن قال اهل العلم بان الذي لا يستتاب فقط هو الزنديق، لان هذا الزنديق هو في الاساس كذاب وأتى بعقائد الكفر وأدخلها في الإسلام. الزندقة إيش معناها؟ إدخال عقائد الكفر وإلباسها للإسلام، يعني يجيب عقيدة كفر مثل الذين أتوا مثلا بوحدة الوجود وقالوا هذه عقيدة الإسلام الزندقة. وأول كان فعل الذين سموا بالزنادقة الذين أدخلوا ما يسمى بالسماع، السماع إلى المساجد وتعبد الله بالسماع و الوجه طرف ومدائح في زعمه في الله وفي الرسولية. وقالوا بعد ذلك جاءتهم بعد قولهم بالاتحاد وبالحلول وجاءت وحدة الوجود وجعلهم مثل اتيان الفواحش من فعل الأتقياء، فيأتون كل الفواحش من فعل الأتقياء، يشرب الخمر و يفعل اللواطة ويفعل هذا ويقول لك ان هذا هو يعني هو الدين، الله قام العباد فيما اراد، فهي زندقة. فهذه الزندقة هذول قالوا لا يستتاب، يعني لا يستتاب. فلو كان يؤتى مثلا بشخص من هذول اللي نسبوا الى يعني منامية الصوفية وغيرهم يفعل هذا الفعل، يعني يفعل الواقع ويقول هذا هو هذه ولاية، ما احتاج تقول له بقى هذا الواقع هذه أمر محرم وتب عن هذا وارجع عنه وإلا قتلناك، لا هذا يقتل بدون ما نكلمه نقول له والله إن هذا مناخط لأمر الله. فمن فعل شيء من الزندقة، لأن الزنديق ممكن يستتاب يظهر التوبة ثم يعود إلى هذا الأمر الذي، فلذلك عند أكثر أهل العلم أن الزنديق لا يستتاب. من شرط الإيمان أن يكون نفسه بالطاغوت. طيب الطاغوت يكون مطلق ولا يكون ممكن؟ هذا بعدين بعد ما دخل شرحنا هذا الكلام في دخل في التفصيلات مرة ثانية. طيب الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.